يوم الفزع الأكبر، الناس كلها ملجمة في عرقها، كل واحد على قد ظروفه، والجماعة اللي بيحبوا بعض دول في مواضع تاني خالص. يقول لك اسمع معايا كده، الله سبحانه وتعالى يجي يوم القيامة يقول أول، قبل ما يتكلم مع حد، قبل ما نناقش أي قضية، الأول كده يدخل يعمل استثناء. أين المتحابين في جلالي؟ بس أدي أول ندى، أول ندى يسمع الخلق من الحق يوم القيامة. الناس يبعثون يوم القيامة سكارى صحيح. ربنا يقول إيه؟ وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ففي جماعة سكرانين من جلاله، وجماعة يبقوا سكرانين في جماله، والكل سكران، فكل واحد يبقى سكران بالشربة اللي كان بيشرب منها في الدنيا. اللي كان طول العمر عايش في الرسول هيبقى مش فاضي إلا من غايب في حب الرسول، هيبقى هايم في موكب الرسول، هيبقى تحت لواء الرسول، سكران في الحضرة النبوية. ما كل ربنا اللي قال سكارى وما هم بسكارى، هم من ناحية الأجساد سليمة بس العقول مذهولة، لأن الله كما يتجلى يوم القيامة بجلال سيتجلى بجمال الجمال. إن الله له يوم القيامة سكرات يفيضها على عباده، كل واحد على ظروفه اللي عاشها في الدنيا. فيبقى أول ندى من نداءات التجلي بالجمال يوم القيامة، ليفهم الناس إن القيامة مش محضر ربنا عامله يتجنى فيه على عباده ويؤاخذهم بالعدل والعقوبات. أحبوا الله، اعرفوا الله، إنما ذلك اليوم يوم أعده الله عيدا ليكرم الصالحين. إن الله جعل القيامة عيدا وسوقا يكرم فيه المؤمنين. إنما آيات العذاب نزلت على من جحد الله ومن جحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله يبتدئ القيامة بما تطلع أول فرمانات الحق، أول فرمان، أول قرار، أول بلاغ، أول ندى يوم القيامة يقول أين المتحابين في جلالي؟ فين الحبايب الأول؟ هتعمل إيه معنا يا رب؟ أنت هتبدأ بينا في العذاب والحساب؟ قال لا، أحسب إيه؟ تعالى كده أنت هو اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. إذا كان قد خشي علينا من حر شمس القيامة، إذا كان الحب عصمة لأهلي من حر يوم القيامة، أتراه يجهزنا لحر النار؟ ده إذا حب الأخ أخوه، فكيف بالقلوب إذا تعلقت بالحبيب الأعظم؟ فكيف بالقلوب والعيون إذا بكت من خشية الله؟ قلت لكم أن العين التي بكت من خشيته جاءها فرمان حرمان من النار، محرمة على النار، صح؟ فما بالكم بالعين التي بكت شوقا إلى حضرته، بكت عند ذكره. من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إلا يحصل، ما فيش سقف هناك، السقف الوحيد الحب. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومن أهل الذكر في زماننا ده؟ من بيذكر ربنا أكثر من السادة الصوفية؟ من علمنا الذكر إلا مشايخنا؟ قدس الله أسرارهم ونفعنا الله بأنوارهم. جزى الله عنا مشايخنا كل خير، عطونا سبح نسبح بها بكرة في باطن العرش. فالسبحة مسبحة ومسبحة. فيقول أول لقاء، أول ندى، أين المتحبين في جلالي؟ فين الحبايب الأول؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. تخيلوا يا جماعة إن في ناس يوم القيامة، مش تخيلوا، صدقوا يا ناس، مش موضوع ده، مش خيالات. أقول تخيلوا ليه؟ إذا كان بيتكلم ربنا وربنا حق حقيقي، أول حد يتنادى عليه أنت وأخوك في الله. بس الحب في الله ليه شرط واحد لازم تحققه للأول. إيه شرط الحب؟ إن أنا عشان أقول أنا بحب سيدنا الشيخ سعيد ولا سيدنا الشيخ عدلي ولا حضراتكم ولا أنتم بتحبوني في الله؟ ليه شرط واحد؟ إيه هو؟ لا يزداد بود ولا ينقص بهجر. رنيت عليك ما ردتش علي أطيع، بس يبقى ما كانش حب في الله، كان حب في الرد. أنا جيت لك مش عارف ما خدتش بالك مني، يبقى حب في المجيء. أنت حب في الله. ولذلك وصفوا المحبين اللي بيحبوا بعض في إيه؟ قال: وقفت على باب محبوبي، طرقت الباب، قال للمحبوب: من بالباب؟ قلت: أنا. بتحبه؟ خبط: مين اللي على الباب؟ قال: أنا. قال: أرجع فقد جهلت توحيد الهوى حينما فرقت فيه بيننا. هو لسه في أنت وأنا، يبقى ما فيش حب في الله، يبقى في حب في الأنانية. أنت حب وأنا حب، لا إحنا برة لسه ما عرفناش نحب. قال للمحبوب: من بالباب؟ قلت: أنا. قال: أرجع فقد جهلت توحيد الهوى حينما فرقت فيه بيننا. قال: فهمتها، عودته، طرقت الباب. قال لي: من بالباب؟ قلت: ليس بالباب إلا أنت، فافتح يا أنا. قال: الآن عرفت توحيد الهوى فادخل يا أنا. فهمت كيف؟ كان الصحابي قابل أخوي يقول له: يا أنا. يا إيه؟ يا أنا. شرب النبي حتى ارتويت. أيوة. فالحب في الله ده مش سهل. السيد إبراهيم الدسوقي يقول: إذا قال الأخ لأخيه تعال معي فقال له: إلى أين؟ لا تصح الأخوة. ولا تقل سيد مصطفى البكر يقول: ولا تقل ثوبي ولا متاعي. سيدنا الإمام الجنيد قيل له: صف لنا التوحيد في كلمة، قال: تسقط حرف الياء. إزاي يعني؟ صف لي، اكسر الياء من الحروف. إيه ده؟ كتابي. باب لسه. ده إيه؟ عربيتي، بيتي، مالي. يبقى لسه الحب شوي، يبقى لسه محتاج تدريبات، محتاج نزع الأغيار، محتاج تتخلص من التعلقات في الحاجات اللي انت متعلق بيها لسه. انت قدست عن هواك وكنت في أوثق مما في يديك، تثق فيما يد مولاك، كنت وانت هنا هناك. ان عرفت تحب تبقى وانت هنا هناك. الله سبحانه وتعالى يبارك لنا فيكم، يحققنا بحقائق المحبة يا رب، وينزلنا دوائرها يا رب، ويعطينا منازلها كرما وعطفا وجودا.